الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لمنازل السائرين في منزلة السكينة، قال صاحب المنازل: السكينة الثالثة هي التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين، وهي شيء يجمع نورا وقوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر، ويسكن إليه العصي والجلي والأبي. هذا من عيون كلامه وغرره الذي تثنى عليه الخناصر، يعني يتمسك به ويلازم. عيون الكلام يعني مثل المركز أو أهم ما يستبصر به عن مذهب المؤلف ويعرف به طريقته، من أفضل كلامه. يقول: هذا من عيون كلامه وغرره الذي تثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب وتظفر به عن ذوق تام لا عن مجرد الدعوة. معظم النسخ مش موجودة فيها كلمة الدعوة، وهي الظاهر أنها ساقطة من الأصول، لكن لا يستقيم الكلام إلا بها. يشير بذلك إلى قول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا بالنسبة للمؤمنين. وقال في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وكذا قوله عز وجل: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يقول: وهي شيء يجمع نورا حتى يستبصر به الإنسان الحقائق في الواقع الذي أمامه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى بالنور الذي جعله الله عز وجل له الفتح العظيم في صلح الحديبية، رغم ما قد يبدو لغير المتأمل أن فيه إعطاء الدنية في الدين، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن يعمل لذلك أعمالا، قبل أن يعلم أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وليس مجرد اجتهاد يحتمل خطأ وصوابا. يجمع نورا يبصر الإنسان به الحقائق. الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت السكينة في قلوبهم رأوا المصالح العظيمة في الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتحلل من إحرامهم وقبول الصلح على ما فيه من الشروط المجحفة التي ظلم بها المشركون، فجعلها الله عز وجل عليهم كسنته سبحانه وتعالى التي لا تبديل لها في أن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأن يرتد هذا المكر السيء على أصحابه، وأن تكون عاقبته البوار. الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فرأى المؤمنون بالنور الذي جعله الله عز وجل لهم ما وراء هذا الصلح من المصالح. وكذا في كل موقف يحتاج الإنسان فيه إلى نور يبصر به، لأن موازين الناس تتفاوت تفاوتا عظيما وتختلف، وموازين أهل الأرض بالقوة الدنيوية والمال والسلطان إذا طبقها إذا طبقها أهل الإيمان لم يقدموا على شيء مما أمره الله عز وجل به، فإنهم مأمورون من عند الله عز وجل أن يقدموا حيث لا وسائل ولا أسباب دنيوية، مأمورون أن يقدموا إيمانا بالغيب وتوكلا على الله سبحانه وتعالى ويقينا بوعده سبحانه وتعالى. لو أنهم طبقوا موازين أهل الأرض قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وبأمثالهم، أما إذا حصل لهم النور وكانت في قلوبهم السكينة التي ينزلها الله عز وجل على قلوبهم، فعند ذلك يقدمون ويقولون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ويطمئنون وهم يقولون إن الله معنا، ويقولون ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فبهذا النور يشهدون عواقب الأمور ونهايتها بما لا يشهده غيرهم، وبما لا يعرفه من لم تلقى السكينة في قلبه، بل يظل مضطربا قلقا جزعا خائفا لا يهتدي طريقا في وسط عمايات الفتن. وأما أصحاب القلوب التي مثل الصفا ومستنيرة فإنهم لا يعبؤون بما حولهم، لأن توكلهم على الله عز وجل ويقينهم بوعده وما وأخبرهم الله عز وجل به بعواقب ونهايات الأمور من أن الحق سيظهر، هذا الذي حصل لهم من النور جعلهم يزنون الأمور بموازين أخرى ويتخذون المواقف بطريقة تختلف عن طريقة باقي الناس. وأما الأمر الثاني فهو قوة، نورا وقوة، قوة صلابة ثبات، وهذا مأخوذ في الحقيقة يعني توفيق من الله عز وجل في كلام الرجل، أخذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال حتى تعرض القلوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض القلوب على الأرض، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أبيض مثل الصفا، أبيض نور ومثل الصفا قوة لا تضره فتنة، هذا الذي لا تؤثر فيه الفتن لأن فيه صلابة وقوة وثبات على الحق، وفيه بصيرة وعلم ويقين بوعد الله سبحانه وتعالى. فذكر النور وذكر القوة، النور القوة العلمية المبصرة والقوة الإرادية المحركة، قوة البصيرة حتى لا يقع الإنسان في الضلال، وقوة الإرادة والثبات على الحق حتى لا يستسلم للغي، حتى لا يستسلم للشهوات، حتى لا يتبع الظنون ولا الأهواء. النور يجعله لا يتبع الظنون، والقوة تجعله لا يتبع الأهواء. وروحا، الروح الراحة، يستريح ويطمئن ويسكن وسط أنواع من الاضطراب، حاله يشبه أو متبع أو مأخوذ من حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، سكينة عجيبة، والمشركون فوق رؤوسهم، والمسافة أقل من مترين، نحو المترين. يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، وموقف عجيب الشأن، والنبي عليه الصلاة والسلام في سكينة تامة وليس هناك إمكانية مقاومة، لا سلاح ولا عدد ولا شيء، وعدد هائل من المشركين وصلوا إلى الغار بالفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار مجرد نظرة فقط إلى تحت الأقدام، هم فوق رؤوسهم، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لا بصرنا. سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. هذا الروح، هذه الراحة والطمأنينة، عدم الاضطراب وعدم القلق وعدم الفزع والخوف، هذا كما ذكرنا مأخوذ من هذه الحال، متبع لهذه الحال. وكذلك من موقف موسى صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من السكينة حين تراءى الجمعان، وتأمل حال بني إسرائيل في الاضطراب. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. عندما قال لهم فرعون: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، تأمل حال موسى. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وحال بني إسرائيل: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ضجر، نوع من عدم السكينة، ضعف السكينة عندهم، ضجر وضيق، أذية مستمرة، عذاب متواصل. أين، كأنهم يقولون من وراء الكلمات، أين ما تقول. تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في غزوة الأحزاب، وحال المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم والحصار شديد والبرد شديد والجوع شديد، يصلي طول الليل مطمئنا إلى وعد الله عز وجل، ويقول: قد حدث في القوم حدث، من يأتيني بخبرهم ويكون رفيقي في الجنة. لا يتحرك أي واحد من الصحابة من شدة الخوف والجوع والبرد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سكينة عظيمة. لما امتثل حذيفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثلاث تخييرات، بعد ثلاث مرات أسأل النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، فلا يستجيب أحد، فيأمر حذيفة أن يذهب، حصلت له من السكينة وعدم الخوف وعدم الاضطراب ما جعله يمشي كأنه يمشي في حمام. وعندما يقول أبو سفيان: ينظر كل منكم من جليسه، فيمسك هو رضي الله عنه بجوار الرجل الذي بجواره ويقول: من أنت؟ يفزع الرجل، ما عندوش، ليس عنده: أنا فلان، حتى نسي من شدة الخوف أن يسأله: ومن أنت؟ سبحان الله. السكينة التي في قلب إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار، أثناء يعني في الطريق إلى النار، وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله عز وجل يقدر مثل هذه المواقف التي فيها اضطراب وجزع وخوف، ليظهر من عباده المؤمنين ما يحب من كمال التوكل وكمال اليقين وكمال الثقة بالله وحصول السكينة. وأنت تجد أنواعا من الاضطراب تقع من كثير من الناس عند هذه المواقف. المنافقون ماذا قالوا من يعني عندما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يفتتحون كنوز كسرى وقيصر، وأنه أوشك أن يقع ذلك، فيقول المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقولون: محمد يعدنا أن نفتح كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعوذ بالله. القلق والاضطراب تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. انظر إلى هذا الحال من شدة الرعب. لذلك قال يجمع نورا وقوة وروحا يسكن إليه الخائف. وجود هذا الروح ووجود هذا الشيء الذي فيه النور الذي يبصر به حقائق العواقب النتائج النهائية لهذا الصراع ولهذه الأمور، وقوة ثبات على الحق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزعزع ولم يتزلزل، زلزل المؤمنون زلزالا شديدا وهو صلى الله عليه وسلم الذي يثبتهم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نور وقوة وروح، راحة يسكن به الخائف، يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين، تحصل سلوى، لأن الحزن أصلا يكون على ما فات. عندما يفكر الإنسان كثيرا فيما كان في يده، فيما كان معه وفات منه، فيما كان يمكن أن يحصل وضاع، فيكون عنده حزن ويعني ضيق من أجل ذلك. فإذا حصل له هذا النور وهذه القوة وهذا الروح، هذه السكينة، حصل له تسلي، لأنه أمامه ما هو أفضل. ماذا ضاع منك؟ لماذا تحزن؟ هناك ما هو آت أفضل بكثير، لم تضع الجنة، أنت على يقين بوعد الله من أن هذه الدنيا إلى زوال، وأن الثواب عند الله لمن آمن وصبر وأطاع الله عز وجل وأيقن بوعده. فعند ذلك يتسلى، شيء فات، هناك شيء أغلى ما زال لم يفت. لذلك نقول لكل حزين على شيء قد فات: أضاعت منك الجنة؟ لا، فلماذا تحزن إذن؟ يمكن أن تطلبها وما زلت تستطيع السلوك إليها؟ نعم، إذن فما الذي يجعلك تحزن؟ تتسلى بذلك، لأنك عندك نور تبصر سرعان ما تزول هذه المحن. نهاية الآلام ضرورية، تنتهي بالضرورة بالموت أو بما دون ذلك. الأحزان لابد إذن أن تنتهي عند هذه النظرة. وكذلك القوة، الحزن أصلا خطره أنه يقعد ويمنع من الانطلاق. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لذلك الوهن، الضعف الذي ينافي القوة. الحزن أصلا ناشئ عن العيش في الماضي والتفكير في أن ما فات لا يمكن أن يعوض وأنه كبير جدا. والحقيقة أنه لو فكر في أمر الآخرة وهو بالنور يفكر، فسوف يعلم حقيقة هذا الشيء الذي فات أنه شيء لا قيمة له ولا أثر، مهما كان غاليا، ولكن في النهاية سوف ينتهي هذا الأمر وسوف تزول هذه الألام، سوف يحصل الخير للمؤمن. وقوة، لأنه لا يهن لا يضعف. وروح، حتى يتسلى بهذا الروح الحزين والضجر، عنده ضجر يعني عنده ضيق، وهذا من شيء حاصل، الحزن من شيء مضى، والضيق من حاصل، الضجر يكون شيء ألم موجود، الحزن على شيء قد فات، مات قريب، فيتألم الإنسان لموته، الضجر من ألم موجود، والهم والغم من شيء ينتظر في المستقبل، يخاف منه في المستقبل. فنزول السكينة يذهب عن الإنسان هذه الأشياء، ويتسلى به الحزين والضجر، ويسكن إليه العصي والجري والأبي. العصي الممتنع، لو نزل، لو حصل له نوع من السكينة، فإنه يعني يحصل له ليونة في هذا العصي بدلا من هذا العصي، يحصل استجابة للشر. العصي والجري، الجري الذي يتجرأ على حرمات الله عز وجل، والأبي، الآبي الذي لا يريد أن يسير في الطريق، معاند. فعندما تحصل هذه السكينة تزول هذه الأمراض. والحقيقة أن هذا الأمر يعني قد يقول الإنسان كيف تحصل السكينة لعصي وجري وأبي، الحقيقة أنها تحصل لغيره فيحصل له بذلك كأنها نوع من الإشعاع يتغير إذا رأى ذلك. وانظر إلى السكينة التي أنزلها الله عز وجل على خبيب وهو يصلب وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شل المغزعي. فبات قوة نور لأنه يرى أنه سيكون هناك بركة في هذا الشل الموزع الأجزاء الموزعة. وقد كان موقف هائل عبر التاريخ مؤثر، وفي الحقيقة أثر على المشركين الذين كانوا حوله، ومن آمن منهم ظل هذا الموقف مؤثرا فيه إلى أن آمن، وبقي في نفسهم موقف عظيم التأثير، والسكينة التي رأوها فيه غيرت من حياتهم. وكذلك العصاة إذا رأوا أهل السكينة والجراء على المنكر إذا رأوا أهل السكينة تغيرت أحوالهم، وربما تركوا جرأتهم وتركوا عصيانهم وتركوا عنادهم إذا رأوا السكينة تنزل في قلوب المؤمنين، إذا رأوا أحوالهم رغم الاضطراب ورغم الفتن الكثيرة ورغم الخوف. فإذا رأوا الناس في إذا رأى الناس المؤمنين في هذه الحالة، فضلا عن من رأى الأنبياء، لا شك أن ذلك يحصل له إشعاع لهذا النور وسريان من هذه القوة التي حصلت للأنبياء والأولياء، يحصل لهم سريان لها تغير من عصيانهم وإبائهم وجرأتهم. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر أن هذا الشيء الذي أنزله الله في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وقلوب عباده المؤمنين يشتمل على ثلاثة معان: النور والقوة والروح. وذكر له ثلاثة ثمرات: سكون الخائف إليه، وتسلي الحزين والضجر به، واستكانة صاحب المعصية، والجرأة على المخالفة والإباء إليه. يقول: فبالروح، وأنا أقول الظاهر أنها الروح، يقول: فبالروح الذي فيها حياة القلب، وبالنور الذي فيها استنارته وضياؤه وإشراقه، وبالقوة ثباته وعزمه ونشاطه. فالنور يكشف له عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين، ويميز له بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشد والرشد والشك واليقين. دلائل الإيمان وحقائق اليقين، هذه من أعظم الأمور أهمية، أن يرى الإنسان ملكوت السماوات والأرض، أن يرى سرعة زوال الدنيا، أن يرى قصر مدتها، أن يرى ذهاب شهواتها، أن يرى سرعة تبدلها، أن يرى قرب الآخرة، أن يشهد حقائق الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر كأنه يشاهدها رأي عين، وهي كلها أمور الغيب. هذا النور يستطيع به التمييز بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الغي والرشد والشك واليقين. يقول: والحياة توجب كمال يقظته وفطنته وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة وتأهبه للقائه، لقاء الله عز وجل، وتأهبه للقائه. والحياة توجب كمال يقظته وفطنته وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة وتأهبه للقائه. والقوة توجب له الصدق وصحة المعرفة وقهر داعي الغي والعنت، لأن الغي هو فساد الإرادة، وقوة الإرادة هي القوة العملية المحركة. التعنت، العنت ده معناه التعنت في السير، معنى عدم إرادة السير، يبقى عارف الإنسان ده صح بس مش راضي يمشي، مش راضي يتحرك، عارف ان الصلاة صح والنوم غلبه، عارف ان طلب العلم هو الشيء النافع، يقول لك انا استهروح الدرس واعود، عارف ان بذل الاموال في سبيل الله عز وجل عز في الدنيا والآخرة، يقول لك بس الفلوس شوية صغارين. يعني عنده معرفة، لكن معرفة مدخولة. لماذا؟ ما الذي أدى إلى كونها مدخولة فيها عيوب ومرض؟ ضعف الإرادة. لذلك القوة، قوة الإرادة والعزيمة والثبات، أن يكون مثل الصخر لا يلين في مواجهة الباطل. كل هذا لأنه عنده عزيمة أكيدة على طاعة الله عز وجل. يقول وقهر، والقوة توجب له الصدق وصحة المعرفة، وقهر داعي الغي والعنت وضبط النفس عن نزعها، توجب له ضبط النفس عن نزعها وهلعها واسترسالها في النقائص والعيوب. لأن كثير جدا من الناس يسترسل في النقائص والعيوب. لماذا؟ مش لأنه مش عارف، لأنه ما عندوش عزيمة، ما عندوش قوة، ليس عنده إرادة على السير الحقيقي، ليس عنده إرادة حقيقية في التغيير. ولذلك تجد صفاته تنتقل من سيء إلى أسوأ، مع أن كل إنسان قادر، جعل الله فيه القدرة بتوفيق الله عز وجل على أن يغير نفسه إلى الأفضل، ويغير أخلاقه، وأن يوفق لأحسن الأخلاق ويبعد عن سيء الأخلاق. وإلا لو كان الإنسان لا يقبل الإصلاح لما كان هناك معنى لبعثة الرسل ولا إنزال الكتب. لكن كل ذلك قابل للإصلاح، ولكن لابد من عزيمة وقوة. الناس أكثرهم يسترسل، يسيب نفسه، يهمل الكسل واتباع الشهوات، فضلا عن فساد التصور، فضلا عن غياب النور، هذا أخطر. يقول ولذلك ازداد بالسكينة إيمانا مع إيمانه لما حصلت هذه الأشياء الثلاثة، النور والحياة و القوة. النقائص واسترسالها في النقائص والعيوب. يعني واحد عارف ان دي غلط يقول لك انا اعمل ايه، ضعيف جدا، ضعيف قدام السيجارة. الناس كلها عارف ان السيجارة وحشة ولا لا، بس كل الناس معظمهم اللي بيشربوا سجاير، كل اللي بيشربوا سجاير ايه، ضعاف تمام الضعف، مش كده؟ تغلبوا البتاع اللفافة دي، المخدرات، القات، العادة السيئة، كله عارف انها غلط ولا لا، الصور، الافلام القذرة، الادمان على المواقع الاباحية، كل دي ايه دي؟ النظر الى النساء، كل دي ايه دي؟ ضعف ارادة. ان الناس عارفة ان الكلام ده هم بيلاقوا ضررها. الناس تتأذى من هذه الاشياء، يلاقي نفسه تعبان لما تحصله ومع ذلك يعملها تاني، ويلاقي نفسه مستريح لما يصلي وما يصليش، ويلاقي ان قراءة القرآن بتريحه وما يقراش، عايز يلعب لهو ولعب والعياذ بالله. وعند المخاطر جزع وهلع، و يعني كما وصف الله عز وجل ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، مش مستحمل، مش قادر، متضايق، زهقان. واذا مسه الخير منوعة، هذه صفات الهلع والجزع، صفات قبيحة. إن إنسان معاه حاجة ما الناس ما يعرفش إنه منها شيء ولا يعوذ بالله، ولما يكون فيه خوف وقلق واضطراب وألم يعني لا يحتمل، نسأل الله العافية. فاسترسل في النقائص، مش عايز كمالات، ما بيدورش عشان يكمل نفسه، لا علم ولا عمل ولا إرادة ولا عمل صالح، ويفضل أحسن أحواله إنه هو بقى شكله كويس، مش عايز يصلح عيوبه، ويزعل لو حد قال له على عيب، يكره ان يبين له عيوبه احد، ان يبين له عيوبه احد. يقول والايمان يثمن له النور والحياه والقوه، وهذه الثلاثه تثمره ايضا، تثمر الايمان. يعني هو ايمان بقى الثلاثه دول، الايمان، النور والحياه والقوه، مصدرها الايمان، وهي الثلاثه تزيد ايمانا، توجب زيادتها، فهو محفوف بها قبلها وبعدها. يعني هو يعني هي بس هي في الحقيقة أصلها الإيمان، يثمر هذه الثلاثة ثم تزيده. فبالنور يكشف دلائل الإيمان، وبالحياة ينتبه من سنة الغفلة، لأن القلب الغافل كأنه ميت، لأن النوم أخو الموت، ميت عن ماذا؟ عن الإدراكات والإرادات العالية، عن إدراكات الحقائق وعن المقاصد العظيمة. إيه مقاصده؟ لهو ولعب. إيه المقاصد العظيمة؟ مرضات الله عز وجل، الفوز بالجنة، صحبة الأنبياء والصالحين، في الرفيق الأعلى. مقاصد عامة الناس، المال، الجنس، الرياسة، الشهرة، السمعة، نسأل الله العافية، التصورات. عارف إيه؟ الناس كلها بتعرف إيه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، متقنين جدا كل حاجة في المجال بتاعه، أهم حاجة عارف تفاصيل اللي الناس كلها بتدور عليها، عارف تفاصيل ماتشة الكورة، عارف تفاصيل المسلسلات والأغاني الجديدة، وأهل الدنيا بقى عارفين تفاصيل العلم بتاعهم. طب وعلمه عن صفات الله عز وجل، عن أسمائه الحسنى، عن حقائق الغيب، عن يوم القيامة، وإدراكه لهذه الأشياء، هو ماله بقى الحاجات دي؟ شوفوا كده كم ملايين، ألوف الملايين من البشر ماذا يدركون وماذا يريدون. نسأل الله العافية. الغفلة ده الموت، الحياة توجب للإنسان إدراك وقوة، قوة إرادة، مقاصد. يقول: وبالحياة ينتبه من سنة الغفلة ويصير يقظانا، وبالقوة يقهر الهوى والنفس والشيطان، كما قيل: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب، وفضل الله مبذول ولكن بحكمته، وعن ذا النص ينبي. يعني يقول هي هبات من الله، مش بسعيك هتستوجبها، لكن عليك ان انت تبذل عشان تاخد الهبة، مش عشان تجيبها بنفسك. يعني مش انت اللي هتجيب، تستوجب. الذي يستوجب إرادة الله، الأمر الذي يوجب إرادة الله. يبقى أنت مهما بذلت، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ورحمتي. بس هو شديد الاجتهاد صلى الله عليه وسلم حتى ينال الرحمة وحتى يتغمده الله برحمته. فعلشان تبقى ماشي وانت عارف انت تأخذ بالأسباب لا تستوجب بالأسباب، ليست الأسباب موجبة، مش معنى ان انت عملت ولازم تأخذ. انت ممكن تبقى في عيوب ما انت شغل بالك منها. يقول: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصر باجتهاد او بكسب، يعني مش هتستوجبها بذلك، مش ان انت اجتهادك لازم يجيب لك الجنة تستوجبها بعملك، لا، لو هذا كده يبقى ملكش حاجة عند ربنا. لكن يجعلها الله لك، يهبها الله لك، دي قضية القضاء والقدر. وما تشاءون إلا يشاء الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهم اهتدوا والله هداهم. يبقى العبد فاعل وإيه؟ ومنفعل، يكتسب الحسنات والله وفقه لها وهو الذي يثيبه عليها. لذلك قال: ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب. واللي بذل جهده فضل الله مبذول، فضل الله مبذول ولكن بحكمته، وعن ذا النص ينبي. عن هذا النص ينبئك أنك إذا عملت الصالحات وفقك الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فعلهم، وهذا بحكمة الله، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أين تضع الأشياء. فما من حكمة الرحمن وضع الكواكب، فما من حكمة الرحمن وضع الكواكب بين أحجار وتربي. ربنا خلى الكواكب والنجوم وسط التراب، وسط الحجر، ولا خلاها فوق خالص؟ فأنت يعني حسب حال قلبك سوف توهب بإذن الله تبارك وتعالى. فشكرا للذي أعطاك منه، فلو قبل المحل لزاد ربي. تشكر ربك وتهيئ المحل أكثر، لو قبل المحل لزاد ربي. أقول قبل هذا واستغفر الله الله المستعان. يعبرون عن بيع السلم المعمول به في بنك دبي الإسلامي صفته كالآتي: عبارة عن عقد بيع يدفع فيه البنك الثمن النقدي مقدما عند التعاقد، ويوافق المتعامل على تسليم البضاعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها، ويوفر منتج الإسلامي لتمويل السلم للمتعاملين فرصة الحصول على الثمن النقدي مقدما لقاء الالتزام بتسليم البنك سلعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها. وأهم ما يميز تطبيق عقود السلم في بنك دبي الإسلامي والذي يبعد عنه شبهات البيع السوري هو وجود عقود بيع حقيقية لمنتج مولود فعليا يتم المتاجرة فيه محليا، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي من جهة، وإتاحة الفرصة للتأكد من تفاصيل السلعة محل العقد. لو على ما يذكر السائل فهذا بيع سلم صحيح، يسلم رأس المال، يكون البنك هو الذي يسلمه رأس المال، ويتعهد الأخذ الذي أخذ المال أن يأتي بالسلعة في مواعيد محددة بأوصاف محددة، والبنك بعد ذلك يبيعها لغيره، يمكن يبيعها لأناس آخرين بالتقسيط أو فوري، يبقى هذا حسن جدا. يقول له صديق عند ولادة طفل أو احتفال يقوم باستدعاء شباب يقرؤون القرآن فردا فردا جهرا ثم يأكلون بعض المأكولات، هل هذا من السنة؟ أنا لا أعلم دليلا من السنة على تخصيص الولادة أو الاحتفالات بذلك. فأنصحهم أنهم إذا اجتمعوا قرأ أحدهم وسمع الآخرون، أو قرأ أحدهم وفسر أعلمهم كما كان الصحابة يفعلون، والله المستعان، أو جلسوا كل منهم يقرأ في نفسه، ولو قرأوا جميعا على سبيل التعليم وأحدهم يصحح لهم قراءتهم لكان حسنا. بعض الإخوة إذا مشى في الطريق ينكر على مسائل المتبرجات، يقول الحجاب فرض واللباس الواسع فريضة، هل هذا يكون للإخوة أم للأخوات أم للكل؟ والله أنا لا أرى حرجا، بل أرى حرجا في ترك ذلك، لا أرى حرجا في فعله، خصوصا بأنك تحصل مشاكل، أنت لو ألقيت الكلمة وانصرفت ما كانت هناك مشاكل. الأخوات إذا فعلنا ذلك بالتأكيد إيه المشاكل؟ يقول أنت مالك أقصى حاجة، لكن الاخ يقول انت مالك ما يقفش يتكلم اساسا، يقول الكلمه ويمشي، محدش هيقف معاه. قناه تسمى الاتجاه تحدثت على حركه طالبان بانهم ينفقون على الجهاد في زراعة المخدرات والتجارة فيها، كذبون. الحقيقة أن تجارة المخدرات توقفت لما أمسك الطالبان الحكم، رجع التاني لما إيه؟ لما الأمريكان دخلوا وجابوا كرزاي وأمثاله. حاجة غريبة، هم كانوا تسبتوهم في الحكم عشان تطلبوهم بأن هم يمنعوا زراعة المخدرات، هي البلد كلها تحت إيديهم ولا تحت الاحتلال؟ مين اللي سايب المخدرات تشتغل؟ مش الاحتلال. حكم ما استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام، إذا تمضمض جيدا لم يكن عليه ضرر، وأنا أنصح باستعماله قبل الفجر وبعد المغرب احتياطا، بلع الريق بعد التسوق وبعد الوضوء لا يضره، شيء يسير غير معتبر هو الذي يبقى، إذا مج بعد الوضوء ومج بعد يعني والتسوك لا يحتاج معه إلى ذلك الشيء يسير، وخصوصا إذا كان السواك جافا. رجل أقسم يمينا بالله على أهله ألا يفعلوا شيئا، والآن يريدهم أن يفعلوه، ماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه قبل فعلهم أم بعده؟ يلزمه بعد فعلهم. هل يجوز القص من شعر الحاجب؟ لا يجوز القص ولا النتف، لأن ذلك من داخل في النمص. رجل دخل المسجد فوجد جماعة فصلى معهم، في أثناء قضائه ما فاته جاء رجل وقدمه وصلى خلفه، هذا جائز؟ نعم، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم جائز. هل تنصر الأمة قبل المهدي؟ وهل قصر الله عز وجل النصر إلا على نصرهم لله؟ قال الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا قال إن تنصروا الله لا ينصركم حتى يأتي المهدي؟ هذا كلام باطل، المهدي يأتي وقد قامت خلافة. كيف أحفظ الأحاديث؟ كررها مرات. رجل صائم بالغ في مداعبة زوجته حتى كاد أن ينزل، لكنه تحكم لم ينزل، صيامه صحيح. حكم السمسرة وحكم الاشتراط فيها: السمسرة نوع من الإجارة، ولا بد أن يشترط الأجرة أو أن يلتزم بالعرف. أقول قولي هذا، أستغفر الله.